أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من فلسطين، يقول السائل: شيخنا الحبيب، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يطيل في عمرك بالعلم النافع والعمل الصالح. السؤال: أنا معلم في مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، أكون أحيانا الحصة السادسة أو الأخيرة جالسا وليس لدي فيها أي عمل، فيأذن لي المدير بالمغادرة، فهل يجوز لي أن أغادر المدرسة؟ وهل يحق للمدير أن يأذن لي بالمغادرة؟ إذن المدير للمعلم الذي ليست عنده حصة أساسا واحتياطا الظاهر أنه متعارف عليه وسائق، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.